ارحمنا يا أستغفر محمدا رسول الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر محمدا رسول الله ربي صلي على روحي سيدنا محمد في أرواحنا وصلي على جسدي سيدنا محمد في أجسادنا كريم يا شافعي.